بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بقدرة العبد، ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل العبد إلا بسبب من العبد، كما جاء في الأدلة الشرعية. ما يتعلق بالقدرة والاستطاعة كما أقسامها عندك السلطان، يعني قدرة واستطاعة قبل الفعل وقدرة مع الفعل. ما هي التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والأوامر والنواهي؟ قبل الفعل، لا يكلف الله نفسا نفسها. والتي مع الفعل هي توفيق الله للعبد وإعانته على ذلك الفعل. فمن وفقه الله أو من هداه الله فهو فضل من الله، ومن أضله الله فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. قرأنا كلاما طويلا لابن أبي العز يجيب فيه عن بعض الإشكالات في هذا الموضوع، وخلاصتها أنه يرجع إلى الفضل والعدل، فما كان من هداية ومن عطاء ومن خير فهو من فضل الله عليك، وما كان من إضلال أو منع فهو من عدل الله فيك. خلاصتها ترجع إلى الفضل والعدل، وخلاصتها ترجع إلى أن الإنسان يسلم ولا يدخل بعقله في أفعال الله لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن خاض بعقله الضعيف في هذه الأسرار العظيمة كان سببا لضلاله، فعلى الإنسان أن يكف عن ذلك. وما يتعلق بالجبر من الألفاظ التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخرج أحد عن مشيئته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخرج أحد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلفظ الجبر يحتمل، قد استعمل في معنى باطل، وهو أن العبد ليس له أي مشيئة، مجبور مقهور ليس له مشيئة. والله عز وجل جعل للعبد مشيئة يختار بها الفعل، وفي حق الله جل وعلا يجعل العبد فاعلا مختارا، ليس كجبر المخلوق. المخلوق قد يجبر مخلوقا على فعل الشيء وهو كاره، وأما الله سبحانه فيسير العبد إلى أن يفعل ذلك الشيء عن طواعية نفسه ومن تلقاء نفسه جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم فيه نظر، فإن الله يكلف دون ما يطيقون رحمة من الله. فالناس يطيقون أن يصلوا 6 فروض في اليوم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، هذا بسبب أنهم أن الأشعرية جبرية، فقالوا الله سبحانه وتعالى فرضهم بالفرائض وليس هم مشيئة، فمعنى أنه أمرهم بما لا يطيقون، فعند ذلك قالوا يكلف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، لأنهم نظروا إلى أن الطاقة والاستطاعة هي التي مع الفعل فقط، فقالوا إذن يكلف ما لا يطاق. ولذلك أبو لهب كلف الله بالإيمان وهو لا يطيق الإيمان، لأن الله ما أعانه ولا خلق فيه الإيمان ولا قدر له ذلك ولا أراده كونا. نظروا إلى أن الطاقة والاستطاعة إنما تكون مع الفعل، فقالوا مثل هذه العبارة هي عبارة باطلة تخالف الأدلة السابقة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين ضدين ومحال، هذا بسبب عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية جاءوا بمثل هذا التخبيط، فالله عز وجل قدر عليه كونا أنه لا يؤمن، ولكنه مأمور شرعا أن يؤمن، فكيف مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن؟ كلام غير صحيح، فهو مأمور بالإيمان وقدر الله عليه عدم الإيمان. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ومحال، والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل خطاب تعجيز، لأن هذا ليس خطاب تكليف حتى يقال كلف الله ما يطيق، إنما على التعجيز: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، هذا على سبيل التعجيز. وكذا لا يلزم دعاء لا يلزم من دعاء نعم وكذلك لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. قال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. هذا هو المراد من الآية، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يكلف البشر إلا ما يطيقون، ولكن في آية: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما فيه مشقة، فقد كلف الله الأمم السابقة بأشياء فيها مشقة عليهم بسبب ذنوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فجعل عليهم أثقالا. واستجاب الله لهذه الأمة وأعطاهم ما سألوا، وأعطى نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكر في أواخر سورة البقرة، أعطى الله للأمة ذلك. قال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، الممتنع لذاته لا يمكن أن يحصل أبدا، كتكليف الإنسان بحمل جبل أو كذلك بالجمع بين الضدين، يعني يجعل الشيء ساكنا متحركا في وقت واحد، هذا يسمى ممتنع لذاته، لا يمكن، ليس بشيء ولا يمكن وجوده. الممتنع عادة أي بسبب الثقل الطبيعة، طبيعة البشر يثقل عليهم، وقد يوجد من البشر من يقدر عليه، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل، لا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده، إنه يجوز تكليفه. ما لا يطاق للعجز عنه أي لا يستطيع أن يعمله بآلاته التي خلقها الله فيه، فالمقعد ما يستطيع أن يقوم يصلي قائما، فهذا لا يكلف الله. فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده، يعني شغل العبد نفسه بغير ما أمره الله به، والله عز وجل ما وفق ولا أعانه، فهذا يكلف، يكلف بالصلاة مع أنه مشغول بترك الصلاة، يكلف بالإيمان مع أنه مشغول بكفره بالإعراض. فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما هو عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما السلف يقولون نعم ما استطاع، لأنه حرم توفيق الله جل وعلا، مشغول بضده وحرم توفيق الله جل وعلا فما أعانه. وهم ما ذكروا هذه المسألة، مسألة ما أعانه الله وخذله الله إلى نفسه، فهم يرون أن العبد ليس له استطاعة قبل الفعل تقام عليه الحجة بها، هذا مذهب الجبرية والأشاعرة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. والمراد به سمع استجابة، إلا فقد سمعوا سمعا قامت عليهم به الحجة، كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. فهي ثلاثة، السمع ثلاثة: سمع تقوم به الحجة، وهو أن يسمع الأدلة الشرعية، ثم سمع فهم، قد يسمع ولا يفهم، قد يسمع ولا يفهم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ثم سمع فهم، وهو المراد بأول الآية المذكورة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع، أي سمع فهم الحجة. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، سمع استجابة. الثالث سمع استجابة. ولو أسمعهم أي فهموا الحجة تولوا معرضون. إذن السمع الأول سمع الاستجابة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمع استجابة هذا. ولو أسمعهم أي سمع فهم لتولوا معرضون، ما يستجيبون. وقد ذكر هذه الأنواع الثلاثة ابن القيم مر علينا في مدارج السالكين. قال: وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشر، وليس عنده منه علم. هذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول: لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. أن كل يهوى ما يوافق عقله وما يوافق هواه. وقول: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني العبارة كما تقدم خاطئ إلا أن يحمل على ما ذكر المؤلف، أنه قلنا المؤلف قصد في هذا الموضع الطاقة التي مع الفعل، لكن كان سياق كلامه في الطاقة التي قبل الفعل لقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن أراد الاستطاعة التي مع الفعل فهي عبارة صحيحة، فإنهم ما سيطيقون إلا ما أراد الله أن يعينهم عليه. لكن ما زالت العبارة في قوله إلا ما كلفهم، لو قال ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه كانت العبارة صحيحة أن تحمل على ما ذكره ابن أبي العز. لكن قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به، إذن ما زال الانتقاد واردا على المؤلف. فتوجيه ابن أبي العز ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه لا يتناسب مع قوله إلا ما كلفهم به. صارت العبارة لا تزال منتقدة. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار. رجع ابن أبي العز إلى انتقاد الكلمة. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون،